شبكة مزامير آل داود تقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وسلم وبارك ومن تبعه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن العظيم هو المنبع الثمر العظم، هو المنبع الثمر العذب، والمعين الذي لا ينضب للخير والهداية والصلاح والتقوى والرشاد. هذا الكتاب العظيم هو الذي يرسم المنهج الذي تسير عليه الأمة على الصراط المستقيم في طريقها إلى المولى جل وعلا. هذا القرآن أيها الأحبة الكرام هو الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه موعظة ونور وهدى وبرهان وشفاء، ووصفه بأنه مبارك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيها الأحبة الكرام، كثيرا ما يتحدث عن أهمية القرآن وأهمية تدبر القرآن والتفكر في آيات القرآن وفي عظمة القرآن، ويغفل الجانب الأساسي المهم في هذا، وهو القارئ الذي يقرأ القرآن. كيف تخشع وكيف يلين قلبك إذا لم تستمع إلى قراءة غضة طرية تسمع بها القرآن كما أنزل. وفي هذه الليلة المباركة نستضيف شيخا كريما وعالما جليلا، شيخ المغرب في القراءات، وإمام وخطيب مسجد الحسن الثاني في المغرب، ألا وهو الشيخ عمر القزالي وفقه الله تبارك وتعالى. هذا الشيخ الجليل الذي إذا استمعت إلى تلاوته يأسر القلوب قبل الأذان ويحرك المشاعر والوجدان. فباسمي واسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يوفقه ويرفع ذكره ويعلي منزله في الدارين. وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمني.